وتجعلها تتغير معالمها الزلزلة العظيمة التي تزلزل الأرض تحت أقدامكم. في ذلك اليوم تتغير أحوال الناس وتختلف اهتماماتهم، فإنهم تبقى نفوسهم متعلقة بشأن ذلك اليوم وما فيه من أهوال عظيمة، لدرجة أن الأم المرضعة التي في العادة صبيها يقدم عندها على كل شيء، إلا أنها في ذلك اليوم العظيم ترون المرضع تذهل وتغفل وتتناسى رضيعها الذي لا يستغني عنها، بل إن المرأة الحامل التي في بطنها جنينها من شدة هول ذلك اليوم ومن شدة ما فيه من الأحوال العظيمة يسقط حملها. وهذه الحالة المفزعة تشمل جميع أفراد الناس، فتغيب أذهانهم، فتجدهم يتصرفون تصرفات ويتحركون تحركات لا تعهد من العقلاء، وإنما شأنهم يماثل شأن أولئك الذين ذهبت عقولهم بسبب كونهم سكارى قد شربوا المسكر. وليسوا بسكارى، ولكن عذاب الله شديد مؤلم قوي، وكل منهم يحاول أن يهرب منه، فإنه لما رأى أحداث يوم القيامة وما فيها من تغيير لمعالم الكون، تغيرت الجبال وتغيرت السماوات وتغيرت الشمس والقمر، حينئذ أيقنوا بوجود العذاب الذي أعده الله لأعدائه، وبالتالي تغيرت أحوالهم، ومن ثم أصبحوا يتصرفون تصرفات من فقد عقله. ومع قدرة الله الهائلة التي لا يستبعد معها إيقاع هذه الحوادث الكبيرة، إلا أن هناك من يجادل في الله ويخاصم ويحاور مشككا في قدرة رب العزة والجلال وفي قوته سبحانه وفي قدرته على البعث وعلى إيجاد الخلق مرة أخرى بعد موتهم. وهذه المحاجة والمجادلة لم تستند إلى علم، وإنما هي على ظنون مجردة ومجرد وساوس شيطانية ألقتها الشياطين في الأذهان، فأصبحوا يتلقفونها بدون تأمل ولا تفكر فيها، وبالتالي أصبحوا يتبعون ويسيرون على طريقة كل شيطان ابتعد عن الحق وكان من أهل الضلال. وحينئذ يجعل الله عز وجل مصير أولئك المتمردين من شياطين الإنس والجن ومن يتبعهم ومن يتولاهم ويصدقهم الضلال والبعد عن طريق الحق، ويجعله يذهب إلى عذاب نار جهنم، تلك النار العظيمة التي تتسعر بمن فيها. وحينئذ على الإنسان ألا ينخدع بتلك الدعوات المضللة وبتلك الوساوس الشيطانية التي تجعله لا يستعد لآخرته. فيا أيها العقلاء، هذا طريق الاستعداد لأمر الآخرة، تقوى رب العزة والجلال، فعليكم أن تسلكوها. ثم وجه الخطاب مرة أخرى إلى عموم الناس بإقامة الأدلة الدالة على قدرة الله عز وجل على البعث، بعث الخلق بعد الموت. وأول ذلك التأمل في حال الإنسان وفي تقلباته من حال إلى حال، فإنها تدل على قدرة الله سبحانه. فإن الله الذي قلبك يا أيها الإنسان لتسير على هذه الأطوار المختلفة، فإنه قادر على بعثك مرة أخرى. وأما الدليل الآخر فهو الاستدلال بهذه الأرض التي يغير الله أحوالها في أوقات يسيرة، فالقادر على تغيير أحوال هذه الأرض قادر على بعثك يا أيها الإنسان، كما قدر على إحياء هذه الأرض. فقال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب، إن كنتم في ريب من البعث، أي إذا جاءت الشياطين وألقت في نفوسكم التردد والشك في قدرة الله عز وجل على بعث الأجساد وإحياء الأموات، فإليكم دليلين نسوقهما على قدرة رب العزة والجلال. أول ذلك خلق الإنسان، فأول خلقه عندما خلق أبوهم آدم، خلق أول ما خلق من تراب، ثم أصبح بشرا سويا فيه حياة عظيمة. فهكذا إذا تحولت أعضاء الميت لتكون ترابا، فإنه لا يبعد أن يحولها الله إلى كائن حي يحاسب ويجازى. ثم انظر يا أيها الإنسان في خلقك، في خلقك عندما ابتدأ خلقك من نطفة، أي قطعة مني تقذف من قبل الرجل في رحم المرأة، وها أنت الآن إنسان متكامل، فيك حياة وفيك أعضاء. ثم تلك النطفة تحولت لتكون علقة، بمعنى أنها أصبحت دما يعلق في الرحم. ثم ذلك الدم الجامد الذي علق في الرحم تحول ليكون مضغة، قطعة لها لحم كأنها قد مضغت بالأسنان، مخلقة أي فيها أعضاء آدمية وغير مخلقة، أي أن المضغة مرة تسقط من الرحم قبل أن يستوي خلقها، وقبل أن يوجد فيها أعضاء آدمية، ومرة تخلق وتشكل على شكل إنسان ويصبح ويخرج أو تتهيأ لتكون مشتملة على أعضاء آدمية. أفليس هذا من الأدلة على قدرته؟ وبالتالي يبين الله لكم بهذا الذي يخرج من رحم المرأة ويسقط منها قدرته جل وعلا على تخليق الإنسان مرة أخرى وعلى تقليب أطوار حياته. ثم إن الله عز وجل يقر في الأرحام ما يشاء، بمعنى أنه يجعل الجنين يبقى في رحم أمه مستقرا في ذلك الرحم إلى ما يشاء رب العزة والجلال، إلى أجل مسمى، إلى وقت محدد في قدر الله جل وعلا. ومنهم من يبقى إلى 6 أو 7 أشهر، ومنهم إلى 9، ومنهم فوق ذلك بآجال مسمات عنده سبحانه. ثم بعد ذلك تلد أمهات تلدكم أمهاتكم، فتصبحون أطفالا صغارا لا تستطيعون شيئا ولا تعرفون شيئا وتتعلمون شيئا فشيئا، ثم تكون حياتكم حينئذ متقلبة من ذلك الضعف إلى أن تبلغوا أشدكم، أن يعطيكم الله من القوة والعقل ما تصلون به إلى أقوى مراحل حياتكم. ثم بعد ذلك منكم من يتوفى، منكم من لا يصل إلى أشد العمر، ومنكم من لا يصل إلى أواخره فيموت قبل ذلك، ولكن هناك طائفة منكم يقدر الله عز وجل عليهم أن يبقوا في الحياة بحيث يستمر بهم الحياة إلى أن يصلوا إلى أرذل العمر أواخره التي أواخر العمر، بحيث تضيع قواكم وتصبحون على ضعف شديد ويكون منكم ضياع أو ضعف لعقولكم، حتى يصل الإنسان في مرات إلى درجة أن تضيع جميع معلوماته ويبقى لا يحسن شيئا، بحيث يكون أضعف من حاله الأول. فهذا دليل عظيم على قدرة رب العزة والجلال على البعث، فكما قدر على تحويلكم من حال إلى حال فهو قادر على تحويلكم إلى أن تصلوا إلى درجة البعث فيحاسبكم على أعمالكم. وأما الدليل الآخر فهذه الأرض اليابسة تكون لا نبات فيها ولا أثر فيها لحياة، ثم ينزل الله جل وعلا عليها ماء المطر، وبالتالي تتغير أحوالها وتتفتح عن النبات ويرتفع نباتها وينبت فيها أنواع عظيمة، ويوجد فيها من أنواع الأزهار وأنواع النباتات وأنواع النباتات ما هو منظر بهيج جميل تسر له النفوس. فالقادر على تغيير حال هذه الأرض من كونها جدباء شهباء لا أثر للحياة فيها إلى أن تشتمل على أنواع كثيرة من أنواع النبات تبتهج النفوس وتسر برؤيتها، ويوجد فيها من الألوان ألوان الزهور وألوان الأشجار ما يجعل نفوس الناس تبتهج، هذا دليل على قدرة الله على تغيير أحوال هذه الأرض. فالقادر على ذلك قادر على إحياء النفوس بعد موتها وبعثها بعد وفاتها. ذلك أي هذه الأدلة السابقة وتلك الأحوال المذكورة وتلك التغيرات التي يحدثها رب العزة والجلال في الكون، إنما نشأت لأن الله هو الحق، هو الذي يعبد بحق ولا يصح أن يعبد أحد سواه، وهو سبحانه الذي يحيي الموتى فيجعل النفوس تحيا بعد وفاتها وموتها. وهذه الأدلة السابقة دالة على قدرة رب العزة والجلال على كل شيء، فهو لا يعجزه شيء سبحانه. وهذه الأدلة تدل بدلالة قاطعة على أن الساعة آتية، أي أن يوم البعث والنشور آت وقادم لا محالة، بدون أي شك في ذلك. وهذه الأدلة تدل أيضا على أن الله يحيي الموتى ويبعثهم من قبورهم التي دفنوا فيها ليجازيهم على أعمالهم. وحينئذ نحذركم من أن تستجيبوا للشياطين التي تضلكم عن الحقائق وتغطي البراهين والأدلة، ونحذركم من أن يكون عندكم مخاصمة في توحيد الله عز وجل بدون أن تستندوا إلى دليل، وبدون أن تستندوا إلى هداية، وبدون أن يكون عندكم دهل يدلكم على الحق، وليس لديكم كتاب منزل من عند رب العزة والجلال. فهذه آيات عظيمة فيها فوائد كثيرة، فمن فوائد هذه الآيات توجيه الخطاب إلى الناس جميعا بوجوب إيمانهم بقدرة الله عز وجل، وبالبعث بعد الموت، وبالاستعداد لملاقاة رب العزة والجلال ليجازيهم على أفعالهم. وفي هذه الآيات عظم علامات الساعة، عظم وقائع يوم الساعة، وشدة الهول في هذه العلامات. وفي هذه الآيات أن رب العزة والجلال يجعل عند الناس من الفزع في ذلك اليوم ما يغير أحوالهم ويقلب أمزجتهم وأهواءهم. وفي هذه الآيات أن المرضعة تهتم برضيعها وتقوم به، وفيها وجوب أن تعتني المرأة الحامل بحملها وألا تعرضه إلى ما يمكن أن يؤدي إلى سقوطه. وفي هذه الآيات أن ذهن الإنسان قد يضيع بأسباب غير أسباب السكر. وفي هذه الآيات تحريم مجادلة الإنسان بالباطل أو بغير علم، والواجب على الإنسان لا يجادل عن رأي ولا قول إلا إذا قامت الأدلة عنده بذلك. وعدم العلم بالأشياء لا يعني أنها قد علمت بضدها. فكونك تسترشد وتطلب الحق لا يسوغ لك أن تجادل بغير علم، وإنما تكون مسترشدا سائلا. وفي هذه الآيات التحذير من اتباع الشياطين والسير على طريقتهم، فليس كل شبهة تلقى في النفوس تكون صحيحة، وبالتالي يحذر الإنسان من عدوه الشيطان الرجيم ومن شياطين الإنس والجن، خشية من أن يلقوا في ذهنه أو عند مسامعه شيئا من الشبهات فيعلق في ذهنه تلك الشبهات. وفي هذه الآيات أن سنة الله جارية، بأن من استمع للشياطين فإنه يقع في الضلال ويكون مصيره إلى شدة العذاب. وفي هذا وجوب أن يتحذر الإنسان من الوساوس التي يلقيها عليه عدوه الشيطان الرجيم. وفي هذه الآيات أن الإنسان ينبغي أن يبني معتقده على يقينيات، وألا يجعل أموره مبنية على الشكوك والترددات. وفي هذه الآيات تذكير الإنسان بأصل خلقته وأنه خلق من التراب. وفي هذه الآيات أن خلق الإنسان في بطن أمه يتقلب إلى أحوال متعددة ومختلفة، وبالتالي على الإنسان أن يتذكر حاله ولا يتكبر على عباد الله، فتذكيره بأن أصله نطفة يجعله يدع ما قد يكون في نفسه من تكبر وترفع على عباد الله. وفي هذه الآيات التفريق بين ما يسقط من الأرحام من الأجنة، فإن الجنين الذي يسقط من بطن أمه قد يكون مخلقا فيه أعضاء آدمية، وقد يكون غير مخلق أي لا توجد فيه أعضاء آدمية. ولذلك فرق العلماء بينهما، فإذا سقط ما فيه سقط المخلق فإن المرأة حينئذ تعد ما يأتيها من دم من النفاس، بخلاف ما إذا كان الساقط غير مخلق فإنه لا يعد ما نزل منها نفاسا. وفي هذه الآيات تذكير الإنسان بأنه لم يكن يعلم شيئا. وفي هذه الآيات فضل الله جل وعلا على العباد بما آتاهم من القوى في أبدانهم. وفي هذه الآيات تخويف الإنسان من أن الوفاة قد تأتيه في أي لحظة، فلا يغتر بشبابه ولا بقوته وقدرته، فإن الموت قد يأتيه وهو على تلك الحال. وفي هذه الآيات أن الإنسان قد يعمر حتى يكون ذلك من أسباب زوال عقله وزوال معلوماته. وفي هذه الآيات أن تقليب الإنسان من حال إلى حال دليل على قدرة الله عز وجل، وأنه قادر على بعث الأجساد وإحياء الموتى. وفي هذه الآيات التذكير بفضل الله عز وجل بإنزال الأمطار، فهي نعمة عظيمة ينعم الله بها على عباده. وفي هذه الآيات التذكير بنعمة الله على العباد بإنبات أنواع النبات مما يكون من أسباب ابتهاج النفوس ومن أسباب انتفاعها بذلك النبات. وفي هذه الآيات أن الأصل فيما تنبته الأرض هو الجواز والحل. وفي هذه الآيات الاستدلال بالأقيسة العقلية لإثبات القضايا الكلية اليقينية، فإنه قد قاس إحياء الإنسان بعد الممات على إحياء الأرض بعد مماتها بإنبات أو بإنزال الأمطار وإنبات النبات. وفي هذه الآيات جواز ابتهاج النفوس وسرورها بأنواع النبات الذي ينبت على الأرض، حيث أقر الله عز وجل ذلك في قوله وأنبتت من كل زوج بهيج. وفي هذه الآيات وجوب إفراد الله بالعبادة وعدم جواز صرف شيء منها لغير الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أن إحياء الموتى مما ينفرد الله عز وجل به. وفي هذه الآيات إثبات عموم قدرة الله، فهو قادر على كل شيء، ومن ذلك إحياء الموتى وبعث الأجساد بعد موتها. وفي هذه الآيات الجزم بوجود يوم آخر يجازى فيه العباد على أعمالهم ويحاسبون فيه، وفي هذه الآيات الجزم بأن الله جل وعلا يحيي أولئك الموتى الذين دفنوا في قبورهم. فهذه الآيات قد اشتملت على معان كثيرة، ذكرت شيئا من أحكامها. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الاستعداد ليوم المعاد، وأن يجعلنا وإياكم ممن قدم عملا صالحا يرحمه الله به، ويغفر لسيئاته، ويتجاوز عن أخطائه. كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن نجح وفاز في ذلك اليوم، كما أسأله سبحانه أن يرفع درجاتنا في جنان الخلد، وأن يعيذنا من السعير، كما أسأله سبحانه أن يحمينا من وساوس الشياطين شياطين الإنس والجن، وأن يعطينا من اليقين والعلم ما يكون سببا لرد شبهاتهم. أسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا وهداية وصلاحا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.